بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن السلم. قال السلم تعريفه، قال السلم ويسمى السلف، برضو فتح الله كده، السلم ويسمى السلف، وهو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل. بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل. جدا هنا السلم أو السلف، يعني فكرته أن رجلا الآن معه دولارات ويريد أن يشتري تمرا يستلمه في شهر رمضان المقبل، مثلا يحتاجه في شهر رمضان المقبل. لو أنه يعني انتظر حتى يجيء شهر رمضان سيشتري مثلا إنه يريد 100 صاع، سيبيعون له الصاع بعشرة دولارات لو أنه انتظر حتى يأتي رمضان. ففي رمضان سيكون الصاع بعشرة دولار، هل يشتري 100 صاع بألف دولار؟ لكن الآن لو أنه من الآن ذهب إلى تاجر التمور وأعطاه 500 دولار قيمة 100 صاع تمر يتسلمها في شهر رمضان، يأخذها ممكن يأخذها بنصف القيمة. فالآن هو يستفيد أنه يدفع الثمن مقدما، هو معه الدولارات زيادة وهو كده كده شايلها عشان يشتري بها في رمضان. فلو أعطاها الآن المشتري، أعطاها الآن للبائع، سيستفيد أنه يأخذ السلعة بنصف القيمة مثلا أو بأقل من قيمتها. والتاجر أيضا يستفيد. أنه لماذا طيب التاجر إلى حاجة؟ أنه التاجر بحاجة إلى سيولة، فلما يأتي الناس ويعطونه مقدما حتى لو خفض لهم في الأسعار هو يحتاج إلى هذه السيولة، خاصة إذا كان هو أصلا عنده مزرعة يزرع، عنده نخيل وعنده كذا، فمحتاج إلى نقود لصيانة المزرعة ورعايتها والقيام بشؤونها. فمن مصلحته أن هو يبيع التمور مقدما قبل يعني يأخذ الثمن الآن على أن يسلم البضاعة لاحقا. يعني في الحاشية يقول مأخوذ من التسليف وهو التقديم، لأن الثمن هنا مقدم على المبيع، يعني هو بيع السلم، الثمن يدفع مقدما والسلعة تؤخذ فيما بعد لاحقا، يعني عكس طريقة بيع الأجل. بيع الأجل أو البيع بالتقسيط أو كذا، إن المشتري يأخذ البضاعة الآن ويسدد الثمن لاحقا. وتلاحظون إنه في حالة بيع الأجل في العادة البائع يزيد عليه في إذا أخذ البضاعة الآن ويسدد الثمن لاحقا سيسدده أعلى مما لو سدده الآن. وصورة السلم العكس، إنه يأخذ يدفع الثمن مقدما ويأخذ البضاعة لاحقا فيخفض له في الثمن، يعني طالما الثمن دفع قبل موعد تسلم البضاعة يكون في تخفيض في الثمن، إذا الثمن يدفع بعد موعد تسلم البضاعة يكون في زيادة في الثمن. قال هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل. المبيع شيء موصوف في الذمة، يعني يقول له تمر من النوعية الفلانية، التمر يذكر له اسم نوع التمر وصفته وكميته وكذا إلى آخره. فشيء موصوف في الذمة، يعني موصوف في ذمة البائع، البضاعة في ذمة البائع، ولكنه يصفها وصفا دقيقا يزيل عنها الجهل، بثمن معجل، الثمن يدفع مقدما قبل موعد تسلم البضاعة. قال والفقهاء تسميه بيع المحاويج لأنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري السلعة، وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصولها عنده، لينفقها على نفسه وعلى زرعه حتى ينضج، فهو من المصالح الهرجية. قال بعض الفقهاء يسمي بيع السلم بيع المحاويج، لأن البائع محتاج إلى أخذ الثمن مقدما، والمشتري محتاج إلى أن يدفع الثمن مقدما حتى يخفض إلى الثمن الضباع. وفي هذه الصورة يعني لو كان البائع عنده مزرعة وكذا، فيأخذ الثمن مقدما على أساس يدفقه في مزرعته حتى إذا جاء وقت تسليم الثمار يكون يعني استعمل الثمن الذي أخذه مقدما، وينفقه على نفسه أيضا، ليس بالضرورة أن يأخذ الثمن المقدم من أجل إنفاقه على مصلحة البضاعة، يمكن أن ينفقه على نفسه. قال ويسمى المشتري، ويسمى المشتري المسلم. في أخطاء في التشكيل في النسخة، يعني المشتري يسمى المسلم أو رب السلم، ويسمى البائع المسلم إليه، يجي من الفعل يعني يسلم، فهو لا خطأ يعني الصواب إيه؟ مسلم ومسلم إليه. لما يكون الفعل على وزن أفعل، الفعل أسلم، من أسلم فليسلم فيه، فنقول أسلم يبقى الفاعل مسلم والمفعول مسلم إليه. فالمشتري يسمى المسلم، أو يقال له أيضا رب السلم، يبقى المشتري يقال له المسلم أو رب السلم، والبائع يقال له المسلم إليه، المسلم إليه هذا هو البائع، والمبيع المسلم فيه، المبيع المسلم فيه، والثمن رأس مال السلم، رأس مال السلم. يبقى عندنا ايه؟ عقد السلم يتكون من هذه الأمور الأربعة، عندنا مسلم اللي هو المشتري، ومسلم إليه اللي هو الايه؟ البائع، ومسلم فيه اللي هو البضاعة السلع، ورأس مال السلم الذي هو الايه؟ الثمن الذي سيدفعه المسلم. قال مشروعيته، وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. ففسر آية الدين بدين السلم، وهو أحد أنواع الديون، فيسمى سلما ويسمى سلفا أيضا. فقال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه. السلف هنا هو السلم، هو بيع السلم، المشتري يدفع الثمن مقدما ويأخذ البضاعة لاحقا. قال وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني يبيعون محصول سنة أو محصول سنتين مقدما، يعني صاحب المزرعة النخيل فقبل أن يأتي المحصول يكون يعني يأخذ من الناس دراهم مقدما على أنه من محصول العام الحالي، يعطيهم مثلا مقدارا معينا كذا صاعا من التمر، من العام الذي بعده محصول اللي بعده يعطيهم كذا صاعا من التمر وكذا. فكان أهل المدينة يسلفون الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا من شروط صحة بيع السلم، أن البائع يحدد البضاعة يكون كيلها معلوما أو وزنها معلوما، إذا كانت مكيلة يبقى بالكيل، إذا كانت موزونة بالوزن، ويكون الأجل معلوم، لابد أن يحدد الأجل التسليم. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز. ابن المنذر رحمه الله حكى إجماع الفقهاء على جواز بيع السلم. قال مطابقته لقواعد الشريعة. قال ومشروعية السلم مطابقة لمقتضى الشريعة ومتفقة مع قواعدها وليست فيها مخالفة للقياس، لأنه كما يجوز تأجل الثمن في البيع يجوز تأجل أو تأجيل المبيع في السلم من غير تفرقة بينهما. يعني إذا إحنا ذكرنا دلالة القرآن إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه والسلام معاملة ديون داخل فيه. الله تعالى أباح المداينة وهذا نوع من المداينة التي أباحها الله تعالى. والسنة النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسلف فليسلف في كيد المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم. ومن جهة القياس أيضا فإذا بيع السلم يعني مطابق موافق للقرآن والسنة ويوافق القياس أيضا، لأن القياس هي أن طالما يعني قسناه على بيع الأجل، يعني طالما أنه في بيع الأجل يجوز أن الإنسان يعني يأخذ البضاعة مقدما ويسدد الثمن لاحقا، فالقياس جواز هي الصورة المعاكسة أن يدفع الثمن مقدما ويأخذ البضاعة لاحقا، فكما جازت الصورة الأولى جازت الصورة الثانية من غير تفرقة بينهما. والله سبحانه وتعالى يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال والدين هو المؤجل من الأموال المضمونة في الذمة. الدين أموال مؤجلة مضمونة في الذمة. ومتى كان المبيع موصوفا ومعلوما ومضمونا في الذمة وكان المشتري على ثقة من توفية البائع المبيع عند حلول الأجل كان المبيع دينا من الديون التي يجوز تأجيلها والتي تشملها الآية، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال ولا يدخل هذا في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع المرء ما ليس عنده. هنا إشكال، يعني إشكال وجواب هذا الإشكال. يعني بعض الفقهاء يستشكل جواز بيع السلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع الإنسان ما ليس عنده. طيب كيف يبيع يعني تمرا سيسلمه بعد سنة أو بعد ستة أشهر أو كذا والمبيع ليس عنده، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عنده؟ هذا الشيء. قال كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام، جزاك الله خير شكرا، في قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك. طيب الجواب عن الإشكال، قال فإن المقصود من هذا النهي أن يبيع المرء ما لا قدرة له على تسليمه، لأن ما لا قدرة له على تسليمه ليس عنده حقيقة فيكون بيعه غررا ومغامرة. فقال أجابوا عن هذا الإشكال، قالوا لا تبع ما ليس عندك يعني ما لا تقدر على تسليمه، وهناك مغامرة يعني هل تقدر على تسليمه، يعني هل ستستطيع أن تسلمه ولا لا، لكن ما تقدر على تسليمه فهذا لا يدخل في بيع ما ليس عندك. قال أما بيع الموصوف المضمون في الذمة مع غلبة الظن بإمكان توفيته في وقته فليس من هذا الباب في شيء، فليس من هذا الباب في شيء. لذلك يعني في موضوع بيع السلم يعني هو سيصف له مثلا نوعا من التمر ويصف له مثلا الكمية وموعد التسليم أو نوعا من القمح أو نوعا من أي نوع من أنواع المبيعات، فيحدد له النوع وكذا ويحدد له المقدار ويحدد له الثمن، لكنه لا يبيع يعني ثمار حديقة معينة أو كذا. يعني في السلم هو البائع يعني قد يكون بائع عنده مزرعة، لكن ليس بالضرورة أنه يبيع ثمار هذه المزرعة، يعني لا يقول للمشتري 100 صاع من ثمار مزرعتي هذه، يعني ممكن ثمار مزرعته عندما يجيء وقت السداد قد تتلف هذه الثمار، فالمشتري ليس لم يشتري منه ثمار مزرعة بعينها ولا ولم يشتري منه بضاعة معينة موجودة عنده محفوظة في المكان، وإنما دين في ذمته أنه هو البائع أخذ مثلا 500 دولار على أنه يعطيه 100 صاع من التمر من النوعية الفلانية في شهر رمضان الماضي. والله لو عنده هو مزرعة ومزرعته أنتجت 100 صاع من التمر من النوعية المتفق عليها يسلمها، لو مزرعته لم تنتج هذه الكمية أو تلفت أو كذا هو ملزم أن يشتري له من الأسواق الكمية المتفق عليها ويسلمها إيه إليه. والفقهاء قالوا أيضا في السلم أنه عندما يقول له مثلا يعني مثلا يقول له مثلا نوع الأرز مثلا يقول له أرز مصري مثلا أو أرز مثلا نوعية كذا، فيقول مثلا إذا قال أرز مصري مثلا إنتاج إيه قطر كبير مما جرت العادة أنه يعني لا يخلو موسم من وجود مثلا الأرز المصري مثلا نوعية يعني متوفرة في كل المواسم، لكن لا يقول له مثلا أرزا من إنتاج مثلا منطقة محصورة بحيث يعني قد يحصل أنها لا تنتج الكمية المطلوبة في الوقت المحدد يعني، ولكن يحدد له مثلا إذا قال أرزا أو قمحا أو تمرا أو كذا من إنتاج البلد الفلاني فيكون من إنتاج يعني قطر كبير جرت العادة أن إنتاجه يعني يغطي الكمية المطلوبة وزيادة وأنه لا ينقطع يعني إذا انقطع من قرية لا ينقطع من الثانية وكذا، لكن لا يحدد له مثلا إيه أن أرزا أو قمحا أو كذا من إنتاج قرية محددة صغيرة قد ينقطع إنتاجها في وقت السياق. فإذا الشيء المبيع هنا يغلب على الظن أنه يمكن أن يوفيه في الوقت الذي اتفق عليه. قال شروطه، قال للسلم شروط لا بد من أن تتوفر حتى يكون صحيحا، وهذه الشروط منها ما يكون في رأس المال ومنها ما يكون في المسلم فيه. الشروط في يعني شروط في رأس المال اللي هو الثمن الذي يدفع مقدما للدراهم والتمانين، وعندنا شروط في المسلم فيه اللي هي في البضاعة التي سيتسلمها لاحقا. شروط رأس المال، قال أما شروط رأس المال فهي أن يكون 3 شروط. الشرط الأول أن يكون معلوما جنسي، أن يكون معلوما جنسي. الجنس يعني مثلا إيه يقول مثلا دولارات أمريكية أو ريالات سعودية أو فيحدد له جنس الإيه الثمن، يقول مثلا دراهم أو دنانير أو فيحدد الجنس. الثاني أن يكون معلوم القدر، كذلك إيه المقدار، يعني مثلا إذا قال دولارات أمريكية أحدد المقدار 500 أو 1000 ولا كذا عدد، أو إذا كان ذهبا أو فضة أو كذا يحدد له وزنها أو عدد الدراهم. والثالث أن يسلم في المجلس، أن رأس مال السلم يدفع إيه مقدما في المجلس، يعني حتى لا يكون العوضان دينين، يعني ما يكون الايه هو يشتري مثلا 500 يشتري مثلا 100 صاع تمر مثلا مؤجلة يتسلمها في رمضان والثمن يكون ايضا مؤجلا في وقت اخر، فلا يصح، لابد ان البضاعة تكون يعني عندها اما بيع اجل يبقى ياخذ البضاعة تسلم في المجلس والثمن يسلم بأجل، أو بيع سلم الثمن يسلم في المجلس والبضاعة تسلم لاحقا. فمن شرط رأس مال السلم أنه يسلم في المجلس. شروط المسلم فيه، المسلم فيه اللي هي البضاعة التي سيتسلمها لاحقا، ويشترط في المسلم فيه أن يكون في الذمة، هو الشرط أن يكون في الذمة، ما يكونش شيء معين موجود عند الايه البائع، يعني ما يجيش البائع وعنده مثلا كميه تمور محفوظه في المستودع عنده فيجي مثلا الزبون يدفع له مثلا 500 دولار ياخذها منه ويقول له شايف ال 100 صاع تمر دي الموجوده في المستودع هي دي نفسها ايه ساسلمها لك في رمضان المقبل، هل يجوز هذا؟ قلت لا يجوز، لان اصبح المبيع أصبح شيئا معينا، والسلم لابد أن يكون موصوفا في الذمة، مش شيء معين، مش يدي يشاور له على تمر معين يقول له التمر ده هو الذي أنا هسلمه لك بعد، وهب أنه تلف، هب أنه تلف يعني. فلذلك لابد أن يكون إيه، يقول له 100 صاع من التمر، ممكن يوري له مثلا النموذج يقول له مثل هذا النوع من التمر، أعطيك إيه مثل هذه النوعية بعد إيه، مثلا في شهر رمضان المقبل أو بعد 6 أشهر أو بعد سنة. فالمبيع يكون موصوفا في الزمان، ما يكونش يعني بضاعة معينة حاضرة عند البائع. 2 وأن يكون موصوفا بما يؤدي إلى العلم بمقداره وأوصافه التي تميزه عن غيره كي ينتفي الغرر وينقطع النزاع. أن يكون موصوفا بما يؤدي إلى العلم بمقداره وأوصافه التي تميزه عن غيره، لابد أن يكون موصوفا وصفا دقيقا يزيل النزاع. يعني ما ينفع يقول له مثلا تمر، لأن التمور أنواع تتفاوت أسعارها، أو قمحا أو أرزا لا يكفي، لابد يقول له أرز من النوعية الفلانية أو قمح من النوعية الفلانية، فيحدد له الشيء بما يمنع الغرر. الغرر أنه مثلا قد يكون التمور هو دفع مثلا 500 دولار، ممكن يجي يجيب له من أرض أنواع التمور، تمورا مثلا تسوى 100 دولار وبيعها له 500، أو يجيب له من أفخر أنواع التمور مثلا يكون دفع 500 ويأخذ تمورا تساوي 2003 وكذا إلى آخره. يعني هناك غرر وهناك يحصل أيضا نزاع إذا لم يحدد أو يجيب له نوعية من التمر. لا، أنا حسبت أنك ستعطيني من هذه النوعية، أنا قصدت من النوعية الفلانية. فلا بد أن يكون المقدار وكذلك الجنس والوصف والمقدار كله محدد. ثالثا أن يكون الأجل معلوما، وأن يكون الأجل معلوما. لو سلمك مثلا يوم 10 رجب أو 15 رمضان أو كده، وهل يجوز إلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج وإلى العطاء؟ فقال مالك يجوز متى كانت معلومة كالشهور والسنين. يعني هل يجوز أن الأجل موعد التسليم بدلا من أن يقول له مثلا سأسلمك يوم 10 رجب مثلا سنة 1435 هجري مثلا، فهل يعني يشترط هذا؟ أقول يجوز أن يقول له على موعد موسم الحصاد، يقول له مثلا عنده يزرع قمحا مثلا ويقول له على موسم الحصاد المقبل وسلمك البضاعة. فالإمام مالك رحمه الله قال يجوز هذا إذا كان ذلك معلوما، يعني إذا هو العرف في البلد أن الحصاد مثلا يكون خلال شهر مثلا يونيو أو يوليو أو شهر كذا في أشهر الصيف أو في كذا، فطالما هذا الشيء معلوم يجوز. ونفس الشيء إذا قال على موعد قدوم الحاج حسب عرف البلد، مثلا سابقا كان الحجاج ربما يقضون شهورا في الذهاب وشهورا في الإياب وكذا إلى آخره، لكن إذا مثلا في القرية أو البلد التي وقع فيها عقد السلم يعني جرى العرف أن حجاج هذه البلدة هم في العادة يقدمون خلال مثلا شهر ربيع الأول، مثلا هو هذا موعد قدوم الحجاج في هذا الشهر، إذا قال له سلمت البضاعة موعد قدوم الحجاج وجرى العرف في البلد أن موعد قدوم الحجاج في شهر محدد معلوم فيجوز ذلك. لكن إذا كان مثلا قدوم الحجاج ليس له موعد محدد، كل واحد يجي في هذا الشهر والثاني في اللي بعده واللي بعده، فيمكن أن يؤدي إلى التنازع في ذلك. ونفس الشيء وإلى العطاء، كان بيت المال سابقا يعني كان الخلفاء يصرفون عطاء من بيت المال، يعني هناك العطاء للجند وعطاء لأصناف أخرى أو كذا، فيجعلون لهم راتبا سنويا يعني. فهناك شهر محدد اللي هو شهر توزيع العطاء على المستحقين، فممكن مثلا هو يحدد موعد التسليم اللي هو في وقت العطاء، يعني في الشهر الذي توزع فيه المكافآت من بيت المال في هذا الشهر، إذا كان موعدا معلوما محددا معلوما. قال: اشتراط الأجل. ذهب الجمهور إلى اعتبار الأجل في السلم، وقالوا: لا يجوز السلم حالا أو حالا. وقالت الشافعية: يجوز، لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجوازه حالا أولى. وليس ذكر الأجل في الحديث لأجل الاشتراط، بل معناه إن كان لأجل فليكن معلوما. احنا قلنا ايه في بيع السلم؟ بيدفع الثمن مقدما وياخذ البضاعة مؤخرا، يعني لاحقا في أجل معين يتفقون عليه. طيب هنا صورة، يعني لو أنه بيع سلم يقول له سلمك، يشتري منه يدفع مثلا 500 دولار ويأخذ منه 100 صاع من التمر يسلمها له حالا، فهل يمكن اعتبار هذا بيع سلم؟ قالت الجمهور: قالوا لا يكون هذا بيع سلم، خلاص هذا بيع حال، لا يسمى بيع سلم. بيع السلم لابد أن يكون فيه تأجيل، اتفاق على أجل تسلم فيه السلعة، وإلا فلو هو يسلمه السلعة حالا إذا لم يبقى سلما. ولكن الشافعية قالوا يجوز أن يكون السلم حالا، من الأجل ممكن الأجل أنه بعد دقيقة ولا بعد نصف ساعة ولا بعد يوم ولا بعد الشهر، الأجل الشرع ما حدد يعني الأجل هذا كم يكون. فالشافعية قالوا: ما المانع أن يكون الأجل أنه بعد دقيقة يأخذ الثمن، وبعد دقيقة من استلام الثمن يسلمه البضاعة، فطالما هذا الأجل الذي اتفق عليه فيكون البيع حالا وفي نفس الوقت يكون سلما. وقالوا أن الأجل في الحديث لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فقالوا: إلى أجل معلوم، يعني الحديث قالوا أفاد جواز أن يكون هناك أجل بالشهور أو سنة أو أكثر، لكن ليس معنى هذا أنه ممنوع أن يكون الأجل في نفس اللحظة أو بعد دقيقة أو دقيقتين أو في نفس المجلس. قال الشوكاني: والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل لعدم ورود دليل يدل عليه، فلا يلزم التعبد بحكم بدون دليل. وأما ما يقال من أنه يلزم مع عدم الأجل أن يكون بيعا بالمعلوم ولم يرخص فيه إلا في السلم، ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل، فيجاب عنه بأن الصيغة فارقة وذلك كاف. طبعا يعرفين في بيع السلم البضاعة ممكن ما تكونش موجودة عن معدومة، يعني وقت البيع وقت ما البائع يأخذ الثمن البضاعة تكون غير موجودة، هي ستوجد وقت التسليم. فقال إن أصلا بيع المعدوم لا يجوز، لكنه رخص فيه في السلم وبشرط الأجل. فبعض الفقهاء يعني يقول إذن إذا كان البيع حالا يبقى معناها إن لازم تكون البيع في بضاعة محددة موجودة معينة، ما يكونش يعني بضاعة موصوفة في السنة وإنما تكون بضاعة محددة. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله قال يعني الصيغة فارقة، الصيغة تفرق بين يعني أنواع البيوع المختلفة. قال: لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه. المسلم فيه اللي هو البضاعة السلعة المباعة، والمسلم إليه اللي هو مين؟ اللي هو البائع، صحيح؟ البائع. فلا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه. يعني زي المثال اللي ضربناه، يعني لو شخص يدفع مثلا 500 دولار من أجل أن يأخذ تمرا 100 صاع من التمر في شهر رمضان المقبل، فالمسلم فيه اللي هو التمر، والمسلم إليه اللي هو بائع التمور. فلا يشترط أن هذه الكمية تكون موجودة عند المسلم إليه، يعني وقت ما أخذ البائع وقت ما أخذ 500 دولار ما كانش عنده أي تمور موجودة عنده في هذا الوقت، وإنما سيحضرها لاحقا وقت التسليم. لا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه، بل يراعى وجوده عند الأجل، ومتى انقطع المبيع عند محل الأجل انفسخ العقد، ولا يضر انقطاعه قبل حلوله. ماشي. قال ومتى انقطع المبيع عند محل الأجل انفسخ العقد ولا يضر انقطاعه قبل حلوله. روى البخاري، ماشي نقرأ الحديث، روى البخاري عن محمد بن مجاهد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى فقال رضي الله عنه، فقال سلم هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة، يسلفون في الحنطة يعني يشترون الحنطة بعهد السلم؟ فقال عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا نسلف نبيط أهل الشام، كنا نسلف نبيط أهل الشام، قال لهم النبيط أو الأنباط، وهم الإيه كما في الحاشية قال أهل الزراعة وقيل نصارى الشام، يعني المزارعون الفلاحون أو المزارعون من أهل الشام من نصارى الإيه الشام. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعني يشترون من المزارعين من نصارى الشام، يشترون منهم حنطة وشعيرا وزيتا، يدفعون الثمن مقدما، يتفقون معهم على أجل يسلمون فيه المبيع أو البضاعة. قال كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم، في كيل معلوم إلى أجل معلوم، يعني كان الصحابة والدراهم يدفعون دراهم ودنانير إلى الأنبار المزارعين من نصارى الشام، ويتفقون معهم أنهم مقابل هذه الدراهم يسددون إليهم كمية معلومة كذا صاعا من الزيت أو من الشعير أو من الحنطة. قال قلت إلى من كان أصله عنده، إلى من كان أصله عنده، يعني هنا السائل يسأل الصحابي الكريم اللي هو عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، يقول هل كنتم تشترطون عندما تشترون من مثلا واحد من المزارعين تشترون منه حنطة أن يكون عنده يعني مزرعة حنطة، أصلا عنده مزرعة يزرع فيها القمح بحيث يكون أصل القمح موجودا عنده، أو أنكم لا تشترطون ذلك؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك، قال ما كنا نسألهم عن ذلك، حتى لو البائع ما عندوش أصلا مزرعة للقمح، وإنما سيذهب إلى السوق وقت التسديد ويشتري هو قمحا من السوق ويسلم، لا يضر ذلك. قال ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة رحمه الله قال فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرص أم لا، ولم نسألهم ألهم حرص أم لا، يعني كانوا الصحابة كما مر يعني يدفعون الثمن مقدما لبعض المزارعين والتجار وكذا لأن يسلمهم بضاعة في أجل معلوم، وكانوا لا يسألونهم هل عندهم حرص أو ليس عندهم حرص. طيب قال لا يفسد العقد بالسكوت عن موضع القبض. قال لو سكت المتعاقدان عن تعيين موضع القبض فالسلم صحيح ويتعين الموضع لأنه لم يبين في الحديث، ولو كان شرطا لذكره الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر الكيل والوزن والأجل. وسكتوا عن تعيين موضع القبض فالعقد صحيح، وهنا يعني العرف يدخل في هذا، يعني ان هذا البائع المعين العادة انه يسلم البضاعة، يعني هذا المشتري اذا باع بضاعته المشتري في مكان معين حسب ايه ما جرى به العرف، فهنا العادة المحكمة يعني يحكم العرف هنا في معرفة موضع التسليم. السلم في اللبن والرطب. قال القرطبي: وأما السلم في اللبن والرطب مع الشروع في أخذه فهي مسألة مدنية اجتمع عليها أهل المدينة. الفقهاء من أهل المدينة أجازوا هذا النوع من السلم. وهي الفكرة في موضوع اللبن والرطب أنه يؤخذ كل يوم كمية، يعني جزء، مش موعد محدد لتسليم الكمية كاملة، وإنما كل يوم يسلم جزء. يعني مثلا الآن المشتري دفع مثلا 100 درهم مقابل 100 صاع من اللبن، على أن يأخذ كل يوم صاع. متى موعد التسليم؟ كل يوم يتسلم صاع، لأن السابقا ما عندهمش ثلاجات وعندهم كذا، البائع عنده بهائم، كل يوم يروح مثلا يحلب له صاعا يسلمه اياه لغايه ما يسلم له 2 صاع، فدفع مقدمه الثمن، ولكن موعد التسليم ليس في موعد محدد وانما مفرق على الايام الى ان يستوفي الكميه التي اتفقوا عليها. فقالوا هذا يعتبر من الاجل المعلوم، يعني هذه الصوره حدثت يعني احتاج اليها اهل المدينه. فقالوا يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال بلا اجل معلوم، فهنا ممكن الاجل هذا يتبعض يعني ويتفرق، ان الصاع الاول اجله في اليوم الاول والصاع الثاني في اليوم الذي بعده الصاع، وهكذا يعني فتكون الاجل بهذه الطريقه. قال: وهي مبنيه على قاعده المصلحه، لان المرأة يحتاج الى، لان يعني من ال يعني من أدلة الشريعة بالإضافة إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهناك الاستصلاح أو يقال لها المصلحة المرسلة، إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، فما وجدت فيه مصلحة والشرع لم يهدرها ولم ينهى عنها وشيء فيه مصلحة للناس، فالأصل جوازه يعني. وطبعا الشيخ ليس عندنا يقين يعني أن الشرع أهدر هذه المصلحة وألغاها وبين أنه لا يلتفت إليها ولا يسعى في تحصيلها، فمعناه أن هذه المصلحة لا حرج في السعي في تحصيلها، ويكون الأصل جواز هذه الأمور التي تؤدي إلى تحصيل المصالح يعني. وهي مبنية على قاعدة المصلحة، لأن المرأة يحتاج إلى أخذ اللبن والرطب مياومة، يعني كل يوم يأخذ حصة، يعني كذلك يكون الشخص عنده نخيل فيها رطب وكذا، والمسلم اللي هو المشتري يعطي صاحب الرطب أيضا مثلا 100 درهم على أن يأخذ منه كل يوم صاعا من الرطب مثلا، وكل يوم يروح له يأخذ منه صاع رطب. سابقا كما ذكرنا يعني لا يوجد وسيلة لتخزين مثلا الرطب بحيث يبقى رطبا، خزنه مثلا لو أخذ الكمية كلها ستجف وتيدس وكذا، هو يريد أن كل يوم يأخذ رطبا طريا، فهو محفوظ على الشجر، يروح كل يوم يأخذ صاعا من الرطب مثلا. قال: ويشق أن يأخذ كل يوم ابتداء، لأن النقد قد لا يحضره، ولأن السعر قد يختلف عليه، وصاحب النخل واللبن محتاج إلى النقد، لأن الذي عنده عروض لا ينصرف له، يعني صاحب النخل واللبن عنده عروض اللي هي البضاعة، فعندنا العروض والأثمان، يعني الأثمان اللي هي الدراهم والدنانير، فواحد عنده عروض واحد عنده أثمان، فصاحب النخل واللبن محتاج إلى النقد، لأن الذي عنده اللي هو النخل واللبن عروض لا ينصرف له، فلما اشترك في الحاجة رخص لهما في هذه المعاملة قياسا على العرايا وغيرها من أصول الحاجات والمصالح. قال: جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه، جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه. كذلك برضو في الصورة السابقة اللي هي في بيع اللبن والرطب والكذا، ممكن أيضا أن مواعيد تسليم الأثمان ممكن الثمن كله يسلم طالما أن البضاعة لها مواعيد مختلفة في أو أيام مختلفة في الصلاة، فممكن الثمن أيضا يكون له عدة أجال يعني لتسليم الثمن وعدة أجال لتسليم البضاعة. جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه. ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه مع بقاء عقد السلم، لأنه يكون قد باع دين المسلم فيه قبل قبضه، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وأجازه الإمام مالك وأحمد. طيب هنا هذه الصورة، احنا مثلا ذكرنا ان مثلا المثال الذي ضربناه، لو شخص دفع 500 دولار، اللي هو المشتري دفع 500 دولار للبائع على انه يسلمه البائع مثلا 100 صاع من التمر في شهر رمضان، خلاص، هل يجوز انهم بعد ذلك وعقد السلم لا يزال ساريا، يعني لم يفسخوا عقد السلم، ان عقد السلم لا يزال ساريا، ان يجي مثلا المشتري والبائع يتفقان، يجي البائع يقول للمشتري: بدل ما اعطيك، ما رايك ان بدل ما اعطيك 100 صاع من التمر في رمضان اعطيك بدلا منها مثلا 200 صاع من الحنطه مثلا في شهر رمضان، بدل ما اعطيك 100 صاع تمر ساعطيك 200 صاع من الحنطه، او مثلا 150 صاع من الزبيب بدلا من 100 صاع من التمر. فالثاني قال له: ماشي، لا باس، بدل التمر اعطيني زبيبا، انا التمر هتصرف اجيبه مكان اخر او كذا. فهنا مع بقاء عقد السلم في عندنا مسالتين، مساله اللي هي يعني تبديل البضاعه بغيرها مع بقاء عقد السلم ساريا، وفي صوره اخرى اللي هي في حاله فسخ عقد السلم او حصول الاقاله منه، يعني بعد ما اتفقوا على عقد السلم المشتري دفع الثمن ولسه ما اخذش البضاعه، وبعدين غير رايه فيروح للبائع يقول له: معلش نلغي العقد اللي اتفقنا عليه، انا كنت اعطيتك 500 دولار، رجع لي ال 500 دولار ونلغي عقد السلم ولسه ما اخذش منه البضاعه. فهناك صوره برضه ان هو يقول له: طيب بدل ما اعطيك ال 500 دولار انا ساعطيك ايه بثمنها، يقول له: معلش 500 دولار انا ساعطيك بدل ال 500 دولار اعطيك مثلا جزء اخر، اعطيك مثلا ايه كميه 150 صاع من السلم. فهنا المعارضة في حالة فسخ عقد السلم هذه الصورة، فكأن العوض هنا أصبح عوضا عن الثمن مش عن البضاعة، يعني كأنه بدل ال 500 دولار فيعطيه بها 150 صاع من الزيت. فهذه الصورة الثانية اللي لسه هتكلم عنها بعد ذلك، لكن الصورة الأولى اللي بنتكلم عنها الآن أن عقد السلم سهل، هو أعطى 500 دولار خلاص مش عايز ال 500 دولار، هو يريد إيه 100 صاع من التمر، بس قال له: بدل 100 صاع تمر خليها، انا وجدت تمره في مكان اخر اعطيني بدلها 150 صاع من زبيب. فكان الزبيب هنا بدل التمر مش بدل الدراهم، يعني لان العقد السلم سالي هو بس مع عدم تسليم البضاعه في رمضان، بدل ما تجيب لي هذه التمر اللي اتفقنا عليه اعطيني بدله كذا او كذا بضاعه اخرى. الصورة الأولى اللي هو مع بقاء عقد السلم ساريا، والصورة الثانية في حالة فسخ عقد السلم وحصول الإقالة. ففي الصورة الأولى يقول الإمام مالك وأحمد أجاز ذلك ومنع منها أبو حنيفة والشافعي رحمه الله. قال ابن المنذر: ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا أسلفت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضا أنقص منه ولا تربح مرتين. قال رواه الشرطة وهو قول الصحابي، يعني مروي عن ابن عباس، يعني رواه عن ابن عباس وهو قول الصحابي، قول ابن عباس رضي الله عنه ليس مرفوعا. وقول الصحابي حجة ما لم يخالف. فقال إذا أسلفت في شيء إلى أجل إما أن تأخذ ما أسلفت فيه وإما أن تأخذ شيئا أقل منه. قالوا أما الحديث اللي هو حديث فلا يصرفه إلى غيره ففيه عطية بن سعد وهو لا يحتج بحديثه، ورجح هذا ابن القيم رحمه الله فقال بعد أن ناقش أدلة كل من الفريقين فثبت أنه لا نص في التحريم ولا إجماع ولا قياس، وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة، والواجب عند التنازع الرد إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الصورة الأولى، الصورة الإسلامية اللي هي إذا فسخ عقد السلم وبعدين بدل ما يردله الدراهم أو الدولارات يعطيه بدلها شيئا آخر. وأما إذا انفسخ عقد السلم بإقالة ونحوها، الإقالة اللي هي إلغاء العقد يعني، فمن أقال مسلما أقاله الله عسرته يوم القيامة، يعني لما الواحد يشتري حاجة وبعدين يرجع في كلامه ويقول للبائع يعني أقلني يعني ألغي العقد يعني أو ألغي هذه الصفقة. فإذا انفسخ بإقالة ونحوها فقيل لا يجوز أن يأخذ عن دين السلم عوضا من غير جنسه، وقيل يجوز أخذ العوض عنه في حالة الإقالة، قيل يجوز أخذ العوض عنه، وهو مذهب الشافعي واختيار القاضي أبي يعلى وابن تيمية رحمه الله ومن فقهاء الحنابلة. قال ابن القيم وهو الصحيح لأن هذا عوض مستقر في الذمة فجازت المعارضة عليه كسائر الديون من القرض وغيره. يعني إذا هي يعني ترجيح ابن القيم هنا وشيخ الإسلام أنه في الصورتين يعني سواء مع بقاء عقد السلام أو مع فسخ عقد السلام يجوز المعاوضة إما عن رأس المال أو المعاوضة عن المبيع بعوض آخر. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وصحبه.